بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره تفتاتها. إذا سألتم الله الجنة تسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوطى الجنة وبه تفجر أنهار الجنة وتقطر أرض الرحمن. لتكن همتكم عالية حتى في الدعاء وحتى في الأمنية وحتى في الطلب. من الناس من همته في القمة، ومن الناس من همته عند القمامة، وفي أن الناس يتفاوتون في هممهم. فمن الناس كما قال القائل: فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الدنيا. ومن يتهجم سعود الجبال يعز هذا التهجم بين الفقراء. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الدنيا. يعيش رفيعا في الدنيا فقيرا لا يسأل بنعيمها ولا يبالي بشقاوتها، لأن روح رفيعه قد ارتفعت حتى بلغت العلياء. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. ألا أريكم امرأة من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض هذه المرأة السوداء؟ إنها الهمة العالية، علو الهمة الذي بلغ بهذه المرأة مبلغا عظيما. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. تظنون أن ابن عباس صار حبرا وبحرا وربحا للأمة الإسلامية بكسله وبخبره وبقلة همته؟ لا، وإنما بلغ ابن عباس تلك المنازل وتلك الدرجات حتى نضرب بحبل الأمة وتقطران القرآن والعالم الكبير رضي الله عنه وأرضاه بلغ ذلك بهمته العالية. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. أبو هريرة رضي الله عنه لما لقب بحافظ الأمة وحافظ الصحابة، وإنما ارتفعت همة أبي هريرة رضي الله عنه حتى قال عن نفسه: قال صحبت النبي عليه الصلاة والسلام على سبع بطني. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. فقال عمير: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنه الا ان اغسل هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجل يا عمير. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعته؟ الم بايعتني؟ قال: انما بايعته على ان اضرب بسهم منها هنا، وأشار إلى ترقوته فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. قال مسجد بن محسن: قال سريعا ارتفعت رتبته وعلت همته. فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انت منهم. فكل رجلا رجله في السرى وهذا همته في الثريا. اننا بحاجه ان نجعل همتنا طلبا لجنه الله، ارتقاء الى العلياء، وبحثا عن المجد والحق والثناء. ان نجعل همتنا اليوم قبل ان نفارق الدنيا فنندم على ما اسلفنا غدا. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت مسجد الإيمان بالحديدة للسابع عشر من شهر شوال لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان: الإيمان الهمة العالية، الهمة العالية، الهمة العالية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجار النداء وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وأدى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنهم من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وطوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنه من اتقى الله رضاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره. إن تتقوا الله نجعل لكم قربانا. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك نتحدث عن الهمة العالية، نتحدث عن علو الهمة، وكيف أن الناس يتفاوتون في هممهم. فمن الناس كما قال القائل: فكل رجل رجله في الثرى وهامته همته في الثريا. ومن الناس من هو همته دون ذلك، من الناس من همته في القمة، ومن الناس من همته عند القمامة، من الناس من ترتفع به همته حتى يبلغ أعلى المنازل وأسمى الرتب، حتى يكون يمشي على الدنيا وكأنما يعيش بقلوب أهل الجنة. الهمة العالية. جاء من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وجاء أيضا من حديث سهل بن سعد عند الإمام أبو نعيم في الحلية، وابن علي في الكامل، وأبو الشيخ رحمة الله عليهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره تفتافها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره تفتافها. يحب أن يكون الأب صاحب همة عالية، ويكره الله جل وعلا أن تدنو همة العبد، فتصبح همته مطعم ومشرب ومنزل ومفتح ومسكن، لا أكثر من ذلك. إننا يا معاشر المسلمين، إننا خلقنا في هذه الدنيا من أجل العبادة، من أجل الآخرة، لا من أجل الدنيا. قال ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. امتدح الله جل وعلا أصحاب الهمم العالية امتدحهم في كتابه وامتدحهم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل أصحاب الهمم العالية يرتفعون إلى أعلى الرتب وأسفل المظالم حتى وإن قلت أعمالهم تقل أعمالهم ويرتفعون عند الله بسبب همتهم ونيتهم الصالحة. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة تسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوطف الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وتقطر أرض الرحمن. إذا سألتم الله الجنة تسألوه الفردوس لتكن همتكم عالية حتى في الدعاء وحتى في الأمنية وحتى في الطلب. إذا سألتم الله من الخير تأثروا فإنما تسألون الله جل وعلا. ألم يقل ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر يا محمد كما صبر من قبلك من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، اصبر كصبر نوح وكصبر إبراهيم وكصبر موسى وكصبر عيسى عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصحاب الهمم العالية يبلغون ما لا يبلغه غيرهم ويرتفعون إلى ما لا يرتفع إليه غيرهم. ألم تروا أيها المسلمون أن الله جل وعلا ذم أصحاب الهمم الدنيا، ذم من سقطت هممهم، ذمهم في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل ربنا عن المنافقين: رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، يعني لم ترتفع فيهم هممهم أن يبلغوا منازل الشهداء ومنازل الصديقين، وإنما رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. وقال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الهمم همم عالية بلغت القمة، بلغت القمة، ومن يتهيب صعود الجبال يعد أبدا تحتي الفقر. من يتهيب صعود الجبال، من يتهيب أن يبلغ منازل أصحاب الهمم العالية يعد أبدا تحتي الفقر. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أنه خدم ربيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشرف بشرف الصحبة وبشرف الخدمة وبشرف السماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعيش ربيعة في الدنيا فقيرا لا يسعد بنعيمها ولا يبالي بشقاوتها، لأن روح ربيعة قد ارتفعت حتى بلغت العلياء. ربيعة يعيش فقيرا لا مال، يعيش من غير بيت، يعيش بلا زوجة. يعيش ربيعة بن كعب رضي الله عنه فيخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، سلني تمنى، اطلب يا ربيعة، سلني يا ربيعة. فقال ربيعة رضي الله عنه بعد أن فكر ماذا يسأل، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ علت همة ربيعة حتى سأل الجنة، بل سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وجدت زوجة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها ورحمها، وجدت من فرعون ما وجدت من الأذى، طاشت منه أنواع الكفر وأنواع الطغيان وأنواع التأليف حتى بلغت بها همتها أن نسى كل ما في الدنيا من أوجاع وكل ما فيها من آلام حتى ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الجار. ارتفعت همتها حتى سألت الله أعلى البنان. رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لربما إنسان في الدنيا لا يوالي به الناس، لا يلتفت إليه، لا يدخل أبصاره إليه، لكن عند الله جل وعلا عظيم. ما الذي جعله عظيما عند ربه؟ إنها همته، همته التي ارتفعت إلى أن بلغت السماء وجاوزت ذلك. هذه امرأة سوداء كما عند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء كانت تصرع مريضة، كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، فادعو الله أن يشفيني، ادعو الله أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. إن شئت دعوت الله لك أي فشفاك وعافاك وزال عن زمامك. فقالت بل أصبر يا رسول الله، بل أصبر ولي الجنة. فقالت يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله لئلا أتكشف. تدعى لها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت بعد ذلك تضرع ولا تتكشف. يمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمر في أزقة المدينة فيخاطب كثيرا من التابعين يقول لهم ألا أريكم امرأة من أهل الجنة، ألا أريكم امرأة من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض. هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء كانت مبشرة بالجنة وتمشي على راحة الدنيا. إنها الهمة العالية، علو الهمة الذي بلغ بهذه المرأة مبلغا عظيما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينام على عتبة باب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ما سمع أحدا عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاء إلى بابه وتوسد عتبة الباب ينتظر خروج ذلك الصحابي ليسمع منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تظنون أن ابن عباس صار حبرا وبحرا وربحا للأمة الإسلامية بكسره وبخبره وبقلة همته؟ لا، وإنما بلغ ابن عباس تلك المنازل وتلك الدرجات حتى نصب بحبل الأمة وتقضان القرآن والعالم الكبير رضي الله عنه وأرضاه بلغ ذلك بهمته العالية، بلغ ذلك بهمته العالية. خرج يطلب العلم منذ موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلم ويسأل. قالوا له كيف اكتسبت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. كيف اكتسبت العلم يا ابن عباس؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. أبو هريرة رضي الله عنه لما نصب بحافظ الأمة وحافظ الصحابة أتظنون أنه نصب بذلك من أجل أنه ما نشر ومن أجل أن همته كإمامنا؟ لا، وإنما ارتفعت همة أبي هريرة رضي الله عنه حتى قال عن نفسه قال صحبت النبي عليه الصلاة والسلام على سبع بطني. ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى مال ولا إلى دنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى إدارة، لا، وإنما قال من أجل حديثه، من أجل سماع حديثه يصحب النبي عليه الصلاة والسلام على سبع بطنه. صحب النبي عليه الصلاة والسلام قرابة أربع سنوات فحفظ ما لم يحفظه غيره ورأى ما لم يعيه غيره حتى كان يروي الأحاديث عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي بلغت ما يزيد على 5000 حديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الصحابة والتابعون واتباع التابعين رحمة الله عليهم اجمعين. الامام الفيروز ابادي رحمه الله يقرأ صحيح مسلم على جلسه في 3 ايام يقرأ صحيح مسلم على جلسه. تدرون كم يبلغ صحيح مسلم؟ يبلغ صحيح مسلم ما يزيد على 7700 حديث يقرأها الفيروز آبادي على سيده في 3 ايام. الامام ابن حجر رحمه الله جاء عنه انه قرأ صحيح الامام مسلم 7700 من الحديث قرأه في 4 مجالس يقرأ فيها صحيح الامام مسلم. هكذا جاء عنه انه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة يقرأ صحيح الامام البخاري اكثر من 7500 حديث بالمكرر يقرأه في ساعات. اليوم احدنا يبلغ من السن مبلغا يسيب شعره ويحتوم ظهره وما استطع ان يقرأ رياض الصالحين فضلا عن صحيح البخاري فضلا عن صحيح الامام مسلم. الامام الطبراني صاحب المعاجم صاحب التاليف صاحب الاحاديث الذي له المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير سئل رحمه الله قالوا سالوه عن كثره حديثه كيف لك كثره هذا الحديث؟ فقال لي 30 سنة لي 30 سنة لا انام الا على الحصير. يعني ما نام على فراش الوفير ما تلذذ بنوم كتلذذنا. ينام 30 سنة على الحصير ما ينام على فراش لا من قطن ولا من اردن ولا من اسفنج ولا من غيره وانما ينام على الحصير ويفجع ويقوم وينشر بطلب العلم واخذ العلم علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هكذا ايضا الامام احمد بن حنبل رحمه الله صاحب المسند وغيره من التصانيف. الامام احمد جمع مسنده الذي يبلغ 1000 احاديث جمعه بعد ان طاف الدنيا مرتين طاف الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها يطوف الارض كلها مرتين حتى جمع للأمة الكتاب الكبير والسفر المبارك مسند الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. هكذا ايضا اصحاب التصانيف اصحاب التاليف اصحاب التصانيف والتاليف. الامام يحيى بن معين رحمه الله خلف له والده 1000 درهم يعني 1,000,000 درهم ترك له والده 1,000 درهم انفقها يحيى بن معين انفقها كلها على طلب العلم حتى لم يشتري منها نعلا يلبسه لم يشتري منها حذاء يلبسه في قدمه وانما انفقها في طلب العلم. فصار الامام يحيى امام الدنيا الامام يحيى بن معين رحمه الله امام الدنيا. بماذا؟ بتلك الهمة العالية. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره استفتاءها. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. أصحاب الهمم العالية ينافسون إلى الألقاء ويسابقون إلى جنان الخلد. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في يوم بدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يسمع عمير بن سنان يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: جنة جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا عمير، كان بيد عمير ثمرات، ثمرات ليست بالكثيرة، ثمرات معدودة، يتقوى بها على جهاده، يتقوى بها على قتاله، على حمل سيفه، على حمل فرسه، على مواجهة عدوه، بيده ثمرات يأكل منهن. فألقى الثمرات وراء ظهره وقال: بخل بخل بخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمير، ما حملك على قول بخل بخل؟ فقال: يا رسول الله، إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، لئن عشت حتى آكل الثمرات. حياة طويلة لئن عشت حتى آكل الثمرات. وفعلا عمير يزهر سيفه ويواجه عدوه فيقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر. همته سمت الى ما سمت اليه واستمعت حتى كان من اصحاب الهمم العاليه. رجل في يوم خيبر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيواجه في يوم خيبر ويبني بلاء حزنا، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه، يرسل اليه كغيره بقسمه من الغنيمه، ياتيه رسول رسول الله عليه الصلاه والسلام بيده شيء من المغنم من الغنائم، ياتي بيده فيقول: خذ هذا. قال: ما هو هذا؟ قال: قسمك من الغنيمه بعث به النبي عليه الصلاه والسلام اليك. فاخذ المغنم وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمك من الغنيمه بعثت به اليك. قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعته؟ ما على هذا بايعته؟ ألم بايعتني؟ قال: إنما بايعته على أن أضرب، على أن أضرب بسهم منها هنا، وأشار إلى ترقوته فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. خرج الرجل، بدأت المعركة، دخل في القتال قبل البلاء الحسن، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال القتلى وأحوال الجرحى عقب المعركة والغزوة. فينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل منطق على الأرض، دمه ينزف، الرمح أو السهم في ترقوته، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أهوه أهوه؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. همة عالية، كن رجلا منهم في الثرى، وعظمة همته في الثريا. عباس بن محصن رضي الله عنه وارضاه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن نفر من امته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يشتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، قام سريعا، ارتفعت رتبته وعلت همته، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انت منهم. فكان عكاشة من بين 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب. هكذا ايضا يا معاشر المسلمين، اصحاب الهمم العاليه صغارا وكبارا، رجالا ونساء، تعلو هممهم حتى تبلغ بهم المبلغ. هذا يحيى بن يحيى الاندلسي رحمه الله جاء من يبتغي طلب العلم، غلام صغير ينطلق من بلاد الأندلس حتى يأتي مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجاء يلقى الإمام مالك بن أنس فيسمع من حديثه ويروي بروايته ويعلو إسناده، حتى جاء إلى المدينة جلس في حلقة الإمام مالك يسمع من حديثه ويتعلم عنده. مرت الأيام تلو الأيام حتى كان الإمام مالك في مجلسه يحدث أصحابه بالحديث، فسمع من في المجلس، سمعوا مناديا ينادي من خارج المسجد، جاء الفيل جاء الفيل، فخرج كل من في الحلقة، خرج جميع الطلاب والتلاميذ والذين يسمعون الحديث، خرجوا من مجلس الإمام مالك رجاء ينظروا إلى ذلك المخلوق الكبير الفيل، خرجوا ينظرون إليه. نظر الإمام مالك وإذا بمجلسه قد فرغ، ما بقي في مجلسه إلا ذاك الغلام الصغير، إلا ذاك الغلام الصغير. نظر إليه الإمام مالك فقال: يا يحيى، ما لك ما لك ما خرجت معهم تنظر إلى الفيل، الفيل ليس في بلدك منه. فقال: يا إمام يا إمام، جئت من بلاد الأندلس لأنظر إلى الإمام مالك وأسمع من حديثه، لم آتي لأنظر إلى الفيل ولا لأتمتع بالفيل، جئت أسمع من الإمام مالك وأنظر إلى الإمام مالك. أعجب الإمام مالك بعقله وفطنته حتى كان يلقبه بعاقل أعقل أهل الأندلس، أعقل أهل الأندلس. غلام صغير يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله. أيها المسلمون عباد الله، انظروا اليوم إلى هممنا، إلى همم رجالنا ونسائنا صغارنا وكبارنا. تعالوا إلى الشباب ننظر ما هي الهمة وأين بلغت همم شبابنا اليوم. ربما اليوم هم الشاب وهمته أن يبلغ كمبلغ أشهر اللاعبين كميسي، أو يبلغ منزلة أعظم المقاتلين كمراد علمدار، أو يريد أن يرتقي بمنزلة أسوأ المجرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد كثير من الشباب أن يتشبه بأعداء الدين في المشية في اللبس في الحركة في الهيئة حتى في التسمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم يذكر من يلعب الكرة أن يقال عنه أنه أشبه بميسي، وكم يفرح أصحاب العضلات والقوة والقدوة أن يشبه بمطالع خبيث كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين تشبهنا بعلماء الإسلام بالمجاهدين من أمة محمد من الصحابة والتابعين؟ أين تشبه شبابنا بحملة الدين والرسالة واتباع النبوة عليه الصلاة والسلام؟ إننا اليوم بحاجة مادة إلى أن نشهد هممنا، نشهد هممنا في باب العبادة، في باب الأخلاق والسلوك، في باب الرجولة والقوة، في باب الرجولة نشهد من هممنا. تميع كثير من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لبس من السراويل ما يكسب العورة، وحتى حلق من الشعر ما يحلق بعضه ويترك بعضه كزعامة الديك بل وغير ذلك من الأمور. أيها المسلمون، إننا بحاجة ماسة أن نشهد الهمم وأن نقتدي بخير وأفضل نبي وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخير أتباع وهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إننا بحاجة أن نشهد هممنا طلبا لجنة الله، ارتقاء إلى العلياء، وبحثا عن المجد والحق والسلام. أن نشهد هممنا اليوم قبل أن نفارق الدنيا فنندم على ما أسلفنا غدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام الله من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا على زيادة الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أخرج أهل اليمن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الشر بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.